سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 27 من الكتاب الثاني، كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق. والخصال هي الصفات التي تظهر في السلوك. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 19 بعد 200، يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. غير أن في حديث سفيان: وإن كانت فيه خصلة منهن، بدل خلة خصلة، كانت فيه خصلة من النفاق. ومعنى هذا أن النفاق إن كان اعتقادي فلا اطلاع لنا عليه، لأن الاعتقاد متعلق بالقلب، لكن هذه الأشياء معاملات تظهر في الخارج، فإن ظهرت في الخارج كانت عمل من أعمال النفاق، فيسموه نفاق عملي، يسموه إيه؟ نفاق عملي. أما النفاق الاعتقادي فلا اطلاع لنا عليه، فلا نقول أن، لأن النفاق الاعتقادي كفر، النفاق الاعتقادي كفر يقينا. أما النفاق العملي فهو معصية من الكبائر، والعاصي المسلم لا يكفر بمعصيته. يبقى هنا بيصف النبي صلى الله عليه وسلم النفاق العملي. إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. وفي رواية تانية: وإذا ائتمن خان، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف. كأن في تكرار، كأن فيها تكرار من الراوي، لأن العهد والوعد متقابل، فكأن فيها تكرار من الراوي، وأن الرابعة هي إيه؟ إذا ائتمن خان، نسيها، فممكن الراوي ينسى ويحط حاجة مكان حاجة، ما يجراش حاجة، بشر، وطبيعة البشر إنها تنسى. وده بقى اسمه نفاق عملي وليس نفاق اعتقادي، إلا إن كان مصحوبا بتكذيب في قلبه فيبقى نفاق حقيقي. والمنافق الحقيقي ده في الدرك الأسفل من النار، خالد مخلد فيها، ربنا ينجينا منهم. يبقى معناه إن ربنا سبحانه وتعالى بيبين لك على لسان نبيك أن تتجنب هذه الخصال تجنبا كاملا حتى تكون مؤمن كامل. والخصام الفاجر او الفجر في الخصام اللي انت شايفه اليومين دول، والاثنين ثلاثة من المسلمين يختلفوا مع بعض في بعض وجهات النظر، خلاص يستحلوا اعراض بعضهم البعض ويسبوا بعضهم البعض ويشهروا ببعضهم البعض، ثم ينتهي بعد ذلك بالبغض القلبي، يبغضوا بعضهم البعض، ثم ينتهي بعد ذلك بالعداوة المستحكمة، ثم لو استطاع احدهم قتل اخيرا قتله، فيبدأ الاول بخلاف ثم ينتهي بعداوة ثم ينتهي في الطريق استحلال الاعراض وينتهي في الاخر بإراقة الدماء. ربنا ينجينا. فاحنا عايشين زمن الفجر في الخصومة، احنا عايشينه، فضلا عن الحديث الكذاب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من علامات القيامة ان ينتشر الكذب، فالحديث كذب اغلبه، والخصام فاجر اغلبه، الا ما رحم ربه. واين العهود؟ لا تجد من يوفي بعهده، يوعد ويوعد ويوعد، وبقدر ما يوعد بقدر ما يخلف، لدرجة ان اصبح الكلام لا قيمة له عند الناس. ليه؟ من كثرة خلفان الوعد. فربنا ينجينا يا سيدي. فالنفاق العملي نحن نعيشه ليل نهار، فعلينا ان نتوب الى الله منه. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد، واللفظ ليحيى قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرني ابو سهيل نافع بن مالك بن ابي عامر عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال آية المنافق ثلاث، يعني علامة آية هنا بمعنى علامة، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وما جابش خاصم فجأة، يبقى لابد أنك تجمع كل الروايات عشان تعرف إيه العلامات الكاملة. هنا قال وإذا ائتمن خان، ما قالهاش في الرواية الأولى. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من علامات المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. الكذب وعدم الوفاء بالعهد والخيانة ثلاث من الكبائر، حرام من الكبائر وليست من الصغائر، فلا بد ان المسلم يتجنب الكبائر مطلقا، والصغائر لا يصر عليها ويسارع بالتوبه. ربنا بيقول ايه؟ واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا، يعني هتسال عنه يوم القيامه، هيسالك عن العهود. واوفوا بالعقود، شوف سوره المائده اولها يا ايها الذين امنوا ايه؟ اوفوا بالعقود. زي ما قال لك أقيم الصلاة قال لك أوفوا بالعقود. لكن الوقت يجي الناس، حدي لك مثال بسيط، يعمل رخصة مباني، رخصة المباني دي مطابقة للمواصفات، إنه ما يرفعش ولا يعلي ولا يزود، ويدفع الرسوم، معناه إنه وافق على هذا، وبعدين يجي بعد كده في غياب القانون يعلي، يبقى خالف بالعهد، لم يوفي بالعقد، يبقى وقع في الحرام. شفت بقى حاجات بسيطة ايه الناس بتعملها ومش واخدة بالها منها؟ التعالية المخالفة للرخص البناء، كل دي حرام قطعا. ومن آيات النفاق انك انت توافق على عقد ثم تخلف بشروطه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون عند شروطهم. المؤمنون عند ايه؟ شروطهم. اتفقت على شرط وفي ولا تخالف، واضح؟ فدي نقاط هامه ناخد بالنا منها، لان الناس متصوره ان العهد ان انا يعني اقول لواحد صاحبي ان انا هاجي لك الساعه كذا او ما، لا الامر مش كده. ده في كل حاجه، لما واحد يتزوج زوجه ويسيء اليها ومن مقتضيات العقد الاحسان للزوجه، يبقى خالف مقتضيات العقد الزواج، يبقى خالف العهد، يسأل عن ذلك يوم القيامة. لم يعبد رب العبادة التي تليق به سبحانه وتعالى وشغل نفسه بالغفلات، لم يوفي بالعهد الأول، ألست بربكم؟ قال بلى. مش ربنا خد علينا عهد في الأول وإحنا في عالم الأرواح؟ ألست بربكم؟ كلنا أقررنا له بالربوبية، طب وفي بهذا العهد بقى، اجعله ربك لك، ولا تجعل هواك هو ربك وهواك هو نفسك وشهوتك. فهمت؟ فكل دي عقود تاخد بالك منها، توفي بيها في عملك. انت في عملك اتفقت انك انت تقوم بالوظيفة الفلانية مقابل هذا الاجر الفلاني، فيجي في الاخر ما يوفيش، يقولك على قد فلوسه. الا على قد فلوسه، مش عاجبك الفلوس استقيل، انما ما تاخدش الوظيفه وفي الاخر لا توفي بمقتضياتها وتقول على قد فلوس. ما انت وافقت من الاول انك تبقى موظف مقابل هذا الاجر، واضح؟ كون بقى الاجر قليل كثير دي مساله مالناش دعوه بيها، انت وافقت من الاول، طالما وافقت وفي، يوم ربنا يبارك لك في القليل، يبارك لك في القليل فيكفيك. بص تلاقي القليل ده يكفيك، لكن طول ما انت لا توفي بالعهود تجد القليل يفضل قليل والكثير يبقى قليل كذلك. فالعقود دي والعهود، انت بتتفق مثلا مع ايه؟ شركة الايه؟ السكة الحديد، مصلحة السكة الحديد، انك تقطع التذكرة علشان تنزل بيها المحطة الفلانية، فما تقطعش التذكرة لطنطا وتركب الاسكندرية، يبقى وفيت بايه؟ يبقى خالفت العقد، واخد بالك؟ واستعملت إيجارة فاسدة. تركب الأتوبيس، تركب المترو، ما يقطعش التذكرة، خالف بالعقد. المترو معروف إن عشان تركبه تدفع التذكرة، لا يستغلوا إن المكنة بايظة وبتلف في أي حد، يروح داخل زي كده وداخل يركب ويروح شغله، يقول لك أنا ما عملتش حرام النهاردة خالص. عملت حرام النهاردة؟ يقول لك لا ما عملتش حرام خالص. وهو كل يوم بيروح شغله حرام وبيرجع من شغله حرام ومتلبس بالحرام، يركب في درجة أولى ويكون قطع درجة ثالثة حرام، كل دي حاجات حرام سلوكيات. يبقى إيه؟ إذا وعد أخلف. طب هات لي بقى مين اللي بيعمل؟ هتلاقي إن الناس كتير بتوعد وتخلف. يدخل الامتحان، المفروض في الامتحان العقد بتاع الامتحان إيه؟ إنك أنت ما تغشش، ما تفتحش كتاب، وانك انت تقعد تكتب ما في ذهنك، لا ما في الكتاب، لا. ده اول ما الراجل يخرج المراقب يروح مطلع البرشام ويبص في ورقه زميله ويبقى عينيه زائغه في كل اللجنه وعايز يجمع جميع معلومات زمايله ويحطها في ورقته وينسبها لنفسه. ده كذب بقى، ده مخالفه للعقود وللعهود. فشفت بقى احنا عايشين بمخالفة العهود والعقود ازاي؟ الراجل بتاع المخبز بياخد دقيق مدعوم معين عشان يعمله عيش بسعر معين، ياخد دقيق المدعوم ويعمله بقسماط ويعمله بسكوت ويعمله مش عارف ايه ويبيعه بسعر حر وما يعملش العيش اللي هو خدت، يبقى ده لم يوفي بالعهد ولا بالعقود. ياخد التموين المدعوم ويبيعه بسعر الحر، لم يوفي بالعهد. الطبيب يكتب على عيادته انه طبيب جراح، طب اتعلمت الجراحه كويس؟ لا. طب ليه ما بتتعلمش الجراحه؟ اي ساعه نيابته يروح يعمل لي شويه اعتصامات تحت النقابه ويقف لي في الشوارع وسايب العيانين ومش عارف يتعلم، ما يتعلمش، وفي الاخر ياخد الشهاده ويطلع لك انا كبير الجراحين، كل عيان يخش يدهسه. يبقى فين بقى؟ يبقى تومينا خانه، ائتمن على صحة الناس في خان، وكل واحد يتولى وظيفة لا يحسنها يبقى خائن. إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، وده ضياع الأمانة. الخيانة هي ضياع الأمانة، وضياع الأمانة أن يوسد الأمر لغير أهله. فلا تتقن صنعتك ثم تكتب على إيه دكانك أنك صاحب هذه الصنعة وأنت لا تتقنها، ما ينفعش. فهمت؟ فحياتنا كلها لما تيجي تفصصها كده تجدها كلها نفاق عملي. فربنا ينجينا، عشان كده نزعت البركة. فلازم نرجع تاني نراجع أنفسنا حتى نستحل الأموال اللي احنا بناكل منها، ونستحل حياتنا عشان نعرف نلقى الله سبحانه وتعالى. هنقول ايه بس لربنا؟ هنقول ايه لربنا؟ امتحانات غشينا، شهادات خدناها بالغش، وأموال خدناها بغير وجه حق، ووعود وعدنا بها الناس ولم نوفي بها، وظهرنا بمظهر غير حقيقتنا، وإذا خصمنا بعضنا البعض تشتمنا وفجرنا واستحللنا أعراض بعضنا البعض. أي حياة هذه؟ أي مسلم هذا؟ أين المسلمون يا عباد الله؟ في المقابر، دفنوا وماتوا. طب واللي عايشين اليومين دول مسلمين منافقين عمليا، واقعين في النفاق. أين المسلم الكامل؟ أين المسلم صحيح الإسلام؟ أين العنوان الطيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنك أنت تمثل نائب رسول الله في المكان اللي أنت فيه، مش احنا كلنا منسوبين ليه وهو قدوتنا وإسوتنا؟ فأنت نائب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هتقول إيه للنبي لما تقابله وهو تركك نائبا لدعوته ونائبا لسيرته صلى الله عليه وسلم؟ فلازم الإنسان يراجع نفسه على مستوى الأفراد أولا، ثم في مجموع الأفراد تبقى الدول والأمم. علشان كده احنا ايه؟ بعاد، بعاد قوي. فعلينا اننا نقرب. اولئك ينادون من مكان بعيد. دول الكفار، واحنا عندنا احنا بنتكلم على كفر عملي، ما نقولش انهم كفار، لا، دول مسلمين بس بيعملوا عمل الكفار، فاصبح فتنة للذين كفروا وفتنة للذين امنوا. وعن أبي قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد وقال آية المنافق ثلاث: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. يعني لو عمل الأعمال دي وبيصوم وبيصلي ويروح ما شاء الله عمرة رمضان دي، ما تفتوش هناك ما شاء الله في الحرم، وهو بياكل اموال الناس بالباطل، ما ينفعش الكلام ده. وان صام وصلى وزعم انه مسلم، يعني مسلم كامل. وعن ابي قال وحدثني ابو نصر التمار وعبد الاعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن ابي هند عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء ذكر فيه وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. لأن العبادة الحقيقية هو تجنب الحرام. العبادة الحقيقية هي تجنب الحرام أولا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ اتق المحارم تكن أعبد الناس. اتق المحارم تكن أعبد الناس. الناس الوقت تهتم تسرع مع العبادة، يقول لك أصلي، أختم القرآن، أقعد أبني جامع، وهو واكل أموال الناس بالباطل. حتى أخواته في الإرث خد إرثهم، لكن بنى جامع ما شاء الله. لا يا سيدي، ما تبنيش جامع وادي للناس حقوق، تقابل ربنا في أهل الجنة. إنما تاخد حقوق الناس وتبني لي جامع وتقول لي أنا مش عارف إيه، ما ينفعش الطريقة دي، ما ينفعش. لازم نفهم إن اتقاء المحارم هي العبادة الحقيقية، انك انت لا تقع في المحرمات. اتق المحارم تكن اعبد الناس. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك وان صام وصلى، دي عبادته. هو متصور ان العبادة انك انت تذكر وتعبد وتصوم وتصلي ثم تخون وتفجر وتأكل اموال الناس بالباطل وتعيش على حل شعرك بلغة المصريين، يعني تعيش على هواك، ما ينفعش. باب بيان حال ايمان من قال لاخيه المسلم يا كافر. الوقت احنا قاعدين برضو في قضية التكفير، كل جماعة تكفر الجماعة التانية، كل الجماعة الاسلامية تكفر الليبراليين، والليبراليين يقولوا على المسلمين دول متأسلمين ومش فاهمين الاسلام، وده قاعد يضرب في ده وده يضرب في ده وده يعمل في ده. ما ينفعش اللي يقول لاخيه المسلم يا كافر فقد باء بها احدهم، يعني اذا كفرته ان لم يكن اهلا بها ترجع عليك انت، فهم؟ يعني تبوء باسمها، يعني تبوء باسمها، مش معناه انك انت تصير كافرا، لا. من قال لاخيه يا كافر معتقدا كفر المسلم كافر على الحقيقه، غير معتقد كفر المسلم ولكن معتقد كفر فهمه، فان لم يكن اهلا لها يبوء هو باسمه لانه نسبه الى جريمه هو بريء منها. فالانسان لازم يتقي الله في هذا الامر. باب بيان حال ايمان من قال لاخيه المسلم يا كافر. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كفر الرجل اخاه فقد باء بها احدهما، يعني ان كان اخوه كافر خلاص. طب مش كافر يبقى كفر المسلم، واللي كفر المسلم يكفر. طيب يكفر المسلم لاسلامه يكفر على الحقيقه، يكفر المسلم لعمله يبقى كفر بالعشره والاخوه، واضح؟ يبقى كفر عملي، يبقى هو يدور بين الكفر الاعتقادي ان اعتقد كفره لكونه مسلم، يبقى ده كفر اعتقادي حقيقي، وان لم يعتقد كفره لكونه مسلم بل كفره لكونه فاهم خطا، فان كان فاهم صح وانت اللي اخطات في فهمه يبقى تعود الامر عليك فتكون انت المخطئ والخاطئ. فهمت بقى؟ يعني بقى باحدهما، يعني واحد فيهم خد، لو هو ما كانش اهل ليها تعود عليك. ايوه يا قد باء بها احد، ومش مهم يبقى باء بها الذي قلاه، لا يعني ما هو يمكن الثاني، الثاني فعلا كافر، الثاني لو كان فعلا كافر خلاص خدها ومشي، واضح؟ لكن التاني ما كانش كافر ترجع عليه، يعني هتلزق في واحد في الاثنين. فهمتني ازاي؟ يا اما كان التاني اهل لها فياخدها ويمشي، مش اهل لها تعود عليه، يبقى هو اللي بقى بها باسمها، يعني واضح؟ وعن ابي قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر قال يحيى بن يحيى اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار انه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرئ قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما ان كان كما قال والا رجعت عليه. يبقى ترجع عليه، يعني ان كان يكفره من اجل اسلامه لكونه مسلم يبقى كافر هو بالحقيقه، وان كان يكفره لاجل فهمه الخطا للاسلام، فان كان فهمه هو اللي صح عاد خطاه عليه يبقى هو اللي مخطئ، واضح؟ باب بيان حال ايمان من رغب عن ابيه وهو يعلم، يعني بيستعر من ابوه مش عايز ينسب لابيه وهو يعلم انه ابيه، وكثير من الناس كده تستعر من انسابها، وهذا حرام قطعا، حرام قطعا، لان نسبك اختيار الله لك، فعليك ان تعتز باختيار الله لك وتقنع بما اقامك الله فيه وتحمد ربك على ما اقامك الله فيه. وعن ابي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا ابي قال حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر ان ابا الاسود حدثه عن ابي ذر رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر. يبقى كفر حقيقي لو استحل ذلك، وكفر عملي لو فعله معصية. واضح؟ ادي معنى كفر. يبقى كفر هنا معناه اما كفر حقيقي اذا استحل تغيير الانساب، يعني جعلها حلال، او كفر عملي يعني كفر عشرة ابيه وحق الابوة، فده كفر، زي ما الرسول قال للنساء يكفرن العشير، فيبقى ده كفر عشرة، كفر ابوة. حق الابوة انك انت توقر الاب، انك انت تبر الاب، انك انت تطيع الاب، تدعو له، لان هو سبب وجودك الظاهر. فان كفرت بسبب الوجود الظاهر يكون كفرك بسبب الوجود الباطن وهو الله من باب اول، لان لولا الواسطه لذهب المقصود، لولا واسطه ابيك ما كنت موجودا. فكانك انت كفرت بنعمه الخلق والايجاد. فهمت ازاي؟ فلا بد انك انت، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه، من لم يشكر الناس لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فاذا اجرى الله نعمه على يد انسان لك لابد ان تشكر هذا الانسان، ولا شك ان نعمه الوجود اجراها الله عليك عن طريق ابيك وامك، فهم سبب السبب الظاهر لوجودك، فعليك ان تعتز بهم وان تبرهم وان تشفق عليهما ولو كانوا كافرين، وتدعو لهم. وبعدين هل تستغفر لهم ولو مات على الكفر ام لا؟ لا تستغفر لهم ان مات على الكفر. لكن لما يبقى مريض تقول يا رب اشفيه، ولما يبقى فقير تقول يا رب اغنيه، ولما يبقى ضال تقول يا رب اهديه، ولما يامرك بامر ليس فيه معصيه تطيعه، لان ده حق الابوه وحق الامومه. وعشان كده بيقول هنا ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه. لازم القيد ده مهم، لازم يكون يعلمه. افرض هو يجهل ابوه، يعني طفل لقيط وطلع كده ما يعرفش مين ابوه، ما كانش يعرفه، وبعدين قابل ابيه في الحقيقه هو ما يعرفوش، فقال لو انت لست ابي، لا يدخل في الحديث لانه لا يعلمه. يبقى لابد ان يكون يعلم، ده قيد مهم. ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر. وقلنا هنا كفر حقيقة إن استحل ذلك، أو كفر عملا كفر عشرة إن لم يستحل ذلك. ومن ادعى ما ليس له فليس منا، يعني ليس منا، يعني ليس على حسن سيرتنا وعلى حسن إسلامنا. وليتبوأ مقعده من النار، يعني ايه؟ يعني ليأخذ مقعده من النار، يعني كأن النبي بيقول له هيبقى من أهل النار. خلاص كأنك أنت سوف تجلس في مقعدك في النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. طول النار قاعدين يكفروا بعضهم البعض. الجماعات الإسلامية تكفر الليبراليين، والليبراليين يقولوا لا ده احنا اللي فاهمين الاسلام وهم اللي مش فاهمين الاسلام، وكله قاعد يعك في كله، وربنا ينجينا من هذا العك. وعشان كده بقت فتنة، يصبح الحليم فيها حيران، وعشان كده الساكت فيها خير من المتكلم، والقاعد فيها خير من الايه القائم، والقائم فيها خير من الماشي. هي الفتنة اللي النبي سماها البكماء العمياء الصماء، وصفها في الحديث كده في حديث الطبراني، قال ثم فتنة بكماء عمياء صماء، هي اللي احنا فيها دي. فعليك في الحالة دي انك انت تكون في خاصة في نفسك وفي اهل ايه الاهل المحيطين بك اللي هم يعرفوا ايه يعني النصح المباشر، وتحسن الظن في الناس، وتدعي للناس ان ربنا يكفيهم شر ما هم فيه وتشفق عليهم، ولا تنتمي لأي طائفة من الطوائف، لأن احنا في زمن اللي بيقود المسلمين الكفار دي حقيقة. والإخوان لم يتولوا الحكم في مصر إلا بناء على إشارة مباشرة من الأمريكان، ولو كان الأمريكان هم اللي رافضين ما كانوش تولوا الحكم. واللي هيجي بعد الإخوان لابد أن يكون موليا للكفار، يعني في زمن اللي بيقود المسلمين هم الكفار دي حقيقة. مش معنى كده اننا موافقين، لا مش موافقين، بس ده ابتلاء ربنا ابتلانا بيه. ولذا تجنب السعي وراء الحكم الآن هو تجنب عدم موالاة الكفار لحد ما ربنا يكشف الغمة. لكن الجاهل بالأمر قاعدين يسارعوا للمناصب، يسارعوا للحكم، الكل يريد أن يسارع من أجل الفتنة، فربنا ينجينا. فهي فتنة عمياء صماء بكماء، لا يتحرك متحرك في السياسة على مستوى العالم إلا بإذن من دول الكفر، اعرف دي كويس. ولا يتحرك جيش من الجيوش في أي دولة من الدول إلا بإذن من دول الكفر وبسلاح من سلاح الكفار. هم اللي بيجيشوا الجيوش، هم اللي بيدوا الأسلحة، وهم اللي مسيطرين على التجارة العالمية وعلى السياسة العالمية وعلى كل حاجة. وإحنا قاعدين كده بس نتخانق مع بعض ونضرب في بعض. إحنا بقى لما نلتف حوالين بعض ونعرف إنها فتنة وربنا ينجينا ونحرص على مصلحة بلادنا ومصلحتنا الخاصة ونتجنب شرهم بقدر الطاقة لحد ما ربنا يكشف هذه الغمة، نقدر نعبر هذه المرحلة. لكن للأسف لا، لأن قاعدين نخرب السفينة أكتر ما يريدهم خرابها، وبنعجل بخرابها بدل ما نحاول نرممها لحد ما ربنا يعبر بنا هذه المرحلة ونعديها وربنا ينجينا منها. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وعن أبي قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. كفر عشرة، كفر نعمة، وإن استحل كفر حقيقي. وعن أبي قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا خالد عن أبي عثمان قال لما ادعي زياد لقيت أبا بكر. زياد بن أبي سفيان ادعى معاوية أنه ابن أبيه. هو زياد ده أخو أبو بكر لأمه، أخو أبو بكر لأمه. أبو بكر نفيع بن الحارث ده صحابي من الطائف، أمه كانت أمة عند إيه؟ عند واحد في الطائف من عظماء الطائف، لا أذكر اسمه الآن، كانت أمة. فادعى معاوية إن أبو سفيان جامع هذه الأمة فولدت زياد، فادعاه لأبيه، لأن كان زياد بيتقرب لمعاوية قوي وكان راجل كده يعني قعدته حلوة، ومعاوية بقى بيحبه وكان موالي له مخلص له، فأراد أن يرفع. وكان في إشاعة بتقول إن أبو سفيان إيه كان له علاقة بهذه الأمة، فقال له خلاص تبقى أنت نتيجة هذه العلاقة، أنت ابن أبي. فادعاه لأبيه، ده زياد ابن أمه، وقيل ابن أبيه، وقيل ابن أبي سفيان، كويس؟ معروف يعني في التاريخ. فلما حصل الادعاء ده راحوا لأبي بكر نفيع بن الحارث، ما هو ده أخو أمه. فهمت إزاي؟ بيشتكوا له. قال لما ادعي زياد لقيت أبا بكرة فقلت له ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكرة وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكرياء عن أبي زائدة وأبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكرة كلاهما يقول سمعته أذناي ووعه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. طب افرض كان مؤمن ومسلم وادعى لغير أبيه، يبقى حرام بمعنى تحريم دخولها دخول الفائزين، يحرم عليه دخولها إلا بعد تطهير وبعد حساب أو بعد عقوبة، أو هو في مشيئة الله يؤخره عن دخول الفائزين ثم يؤول به إلى الجنة لكونه مات على التوحيد. ولا بد من فهم الحديث بهذه الطريقة حتى لا يناقض أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله محمد رسول الله من أهل الجنة، خد بالك، أو حرم الله عليه النار. لابد تفهمه بالطريقة دي، وإلا هتجد هناك تناقضات في الأحاديث لا تستطيع أن تحلها. ونقف على باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا.